الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بعد، جواز الاقتصار على الفاتحة. ركعت يا عبد المؤلف رحمه الله تعالى قف قراءة مرق أخرية إلى الفاتحة لأن أخبع أصلاع دمانتها وفاتحة مرق أخرية إسراء وحكا لعرقا علينا لو يسكر وقوع فره باطل التمارية مرق وحا فاتحة كبن بي إلى أركان تصلاة وواجبات تصلاة مما يركو الدرية وقال الصلاة يتحي مرقص عبدالله السلامين أجل يكد التعبدين لقد قدرة وحد ذنب يؤون كإبرين صلاة بلا ينسحش. وكان معاذ وحوها يصلي كيتك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلابي عيسى أو عشاء الآخر عشاء قدم به ثم يرجع مرخاص ومقنجري ويصلي بأصحابه أصحاب تيسو تقنجري ورجع مرخاص ومغري ذات الليلة هذه هذين وكملة وصلى وتكي بهم يرى وصلى وحسك لفصل طريق من بريراء ومن قومه قوم في سكملة في ناحية المسجد من قومه قوم في سكملة من بني سلمة من بني سلماء ويقال له من عيسى ليلة السليم. فلما طال مرفوض ليلي مع مرفوض ليلي على الفتاوي وكيرا وكب ليلي إن صرفه كبحي وصلى مرقاصه تكلي في ناحية المسجد وساكن يعيزه تكلي وخرج يسبحي وأخذ وقفصه بخطام بعيره أو كيسه وقال كيسه وانطلق يتغي. فلما صلى معاذ مرقاصه تكلي ذكر والله شيء ذلك أن كان له يسقى فقال الحر إن هذا كاس به إن هذا كاس به يسقى ونفاق منافقني أفسقا لأخبر أنه ورخلي رسول الله رسول كلا صلى الله عليه وسلم بالذي كصنع وسمعه. وقال الفتاة الكيران وحيري والله وعراني ولا الله أخبر أنه ورخلي رسول الله رسول كلا صلى الله عليه وسلم بالذي كصنع وسمعه. فغدوا ويك اللهين فغدوا ويك اللهين على رسول الله ويكوك اللهين لبنذي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم عذا ورخلي بالذي كي صنع الفتاة ينكي رأسوه. فقال الفتاة ينكي رأسوه يا رسول الله رسول كينا هلو يقير وقناريا قال المكفى النقاذية عندك أتاره كن قاده ثم يرجعه صنقل ويقير علينا مرخاص وقناريا. فقال رسول الله يحلي صلى الله عليه وسلم أفتاة ممتع معاذ معاذ مفد ما يتواسده. وقال للفتى ينكير على وحكيري كيف تصنع سيرا سيسا أنت عليه يا ابن أخي أراري إذا صليت مرقاتك ليسد. قال وحوري أقرأ وأخريا بفاتحة الكتاب فاتحة وأسأل الله إله ويدي سأل جلة جلة ويعود به وكان ينقل من النار نارتا. قال وحيري وإني أرغى لا أدري مقر ما دندلتك وحاول ينبوح هذا الوحي هي هي ودندنة معاذ معاذ بوحيسا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرد إيه ومعاذة حول هاتين وكريوبة كل رجلاوية أو نحن هذا مهرق وحر معنا. قال وحور فقال الفتى ينكير وحي لي فقدموا ولكن سيعلم معاذ معاذ في أغندرة إذا قدم القوم قامت مركع يسوى جرام والحالة قد خبر الله ورهي أن العدو عليه قال أتوني واجه. قال وحور فقدم يسوى جرام فاستشهد الفتى ويركض ليقطع على شهيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحور بعد ذلك يتأكد من معاني حكيري ما فعل محيصري خصمي كأرغي لدوغي إيه وخصم كأرغي لدوغي. قال وحور يا رسول الله رسولك لا حيو صدق الله صدق رمب شيري صدق الله إلهي بأرغ شيريه حلق شيري رمبه وكذبت على الدنبا شيري استشهد ولا شهيدي حديث صافي يا معلم يسوع حديث كفرت وحديث ياس وحديث يومرها صحاول يا صوصر ابن خزيمة في صيحي بيها قرار صوصر بسند جيد أبو الداود وصوصري بسند صحيح لكن يحاول يان أو شيخ البان صيحي يعني برغى يحاول بخاري ونفتي سنة قريب بعض الصغر لكن حديث يسوى الصغرة وطول على الصغر وطير توصلنا حديثه برغى حديثه يحط المالي يان إلا قلقى بسنكرة فاتحة وفاتحة ورغى صحاب يان إلا قلقى بسنكرة وآية معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أيها وحي السلام انجري نبي عليه الصلاة والسلام أيها عشائي قال الله صوتك انجري كذب لو حي السلام انجري ضدك يساق إمامك الله قبلك أيها الدين قصوا لك انجري مرقاس أيها وحي السلام انجري ضدك أمرك وتكين أيها يوم مرمك بهذا انجري مرقاس بغروس كفف تبرك معلم ويجير أصود من دريره أصود علي وما أبطأ لك أبو دارين تبيع دارين يسكس خرارة أيها صوت علي سرادي سراب مرخو بيريو كان بحواي أي إسلام كع إسلام بحي سراب يسو عقا مسائي كان تيسو إسلام حباي بي عاصو أرقا سعايا بسكيت فري أرقا سعو الحوصة بيريو دارقا سكيت فري أي مرخا سبحانه اللي يسكب بحي معاد با الله شيء معاد فر منك يقلق بس سراب منك سوى مرافق ويريسو منك يقويل كي الله شيء منك يقول بالمعاد وفي إذان دورا وهو رسولك أولا فأنا صلى الله عليه وسلم بل بث يا منافق المركز أولان دولا وإسراعي المركز رسولك عليه الصلاة والسلام وقال كله المركز سبحانه ومعاوه كله لأنك رسول أسوي صلى الله عليه رسولك إلهي ويكير عنه وحريري فأنا رسولك إلهي أنه ما ألقى دشق أيام نحي أدعو دعنا بيان علينا وأورئي وحاسا فضع علينا مركز حاليا معاد نمر خاص حاوي يا انت عادي الكرسي دو كرسي دو عشاء الكرسي تكره وان با مر خاص حاوي لا اله الا الله مر خاص بدل الصلاه بدل سو غالي مالي حتى كل ساعه يعاد بنو ودارين يا مر خاص انا ولا ما اتي سن كنا سبت يا سي غاسوي مر خاص اي خيري بنو صلى الله عليه وسلم افتار انت يا معاد افتار انت يا معاد افتار انت يا معاد صبح جرب تحري والمعارضة في النهاية تلواس يسالح وضع نبقى إلى كئر ودور يسامر أصحاوية عباداتها صدقت الحنبي رسال الله عليه وسلم رواية البخاري وصوصاري إن منكم منفرون بنبي رسال الله عليه وسلم والله وحيد كمين يدينك قيل ذلك كرئر يؤر عبادات قدرته مولى الدائية أيها الجرام الكاسوية والصمد النقل قف إلى كتب إلى أي المركز غضاء هكذا أريد ربك يوكي ويأكل حالي حديث يروي وحليه نبي صلى الله عليه وسلم ماركاس عرب عراضي أكله ولد يمور عراب بني عربا وعراضي مركز حويا ولد يمور عراضي مركز حويا ويلكي وكير ورابو محاصة ويسا وعير رسولك إلهي أروط الفاتحة وكان حوشيتي الفاتحة ومار أخريا ورغى فاتحة أخريا ما إلهي جل ويديسا مارنا وان كما ينقرى بس واقب حالة صلاة دلا أذيك القوح هذه القوحة مع المقرى ويبي وحكوة ما وران كفر حبنا أنا أخريا يسير أنا ما أقام أبوي فاتحة أخريا بس إلهي جل يسير على كذا يجبت بالي بس وحاول يا معايا انت عصف قابس يا حبيس وخاصة وحاول حبيس عصف قابس يا حبيس أنا يبعاد القرآن كان فرحة بلانا يا أخي إلي يوحى راقبه وأمرك أصحي الله لنا أكلمه إله الجماء نصير لنا لقد الزاد انت عم بطول إيسايو انت عم بطول غيرها عجيبا مقصود هو الزماء اللي قرأ نارنا لقد الزاد وهي مرحة وحاول يا وحكره ما هذا نبي كوري صلى الله عليه وسلم ما أشاهد كانوا يحاول منك أسي فاتحة كريم فقها بسرعي نبينا صلى الله عليه وسلم وقرأ المرخص بنبنبع لغة العربية أصل كانوا حاليناها وأن يتكلم الرجل بكلام تسمعه تسمع نغمته تسمع نغمته ولا يفهم وكلام طفق وكهما ومغليس كلامك لكن كلامك وحيا نفهمش هذا هو المغلسة لكن سؤول يهدى فهم اسم ربي وسنص واضح. وكان ابن عاد الحوى يصلي فيه تقول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخر عشاء يضمه ثم يرجع ويصوم قنجره فيصلي مرخاص وتقنجره فيصلي مرخاص وتقنجره بأصحابه أصحاب تيسى فرجع ذات الليلة هذيها اليمنى كبه صوم قضي فصلى بهم موتكي وصلى فتح من مليراتك لي ومن قوم يسل تيسى كبيرا من بني سلمة فرين بني سلمة كبيرا يقال الله ليداه سليم بالبه جري فلما قال مرخص قضي على فتح في مليرتها انصرفوا كبحي فصلى مرخص وتكبي في ناحية المسجد بسائك بيع عيسى بالله وخرج ويصبحي وأخذ يوقف صلي بخطاب بعيره أو كيسي وانكتي كيسى وقام كيسي وانطلق يتري فلما صلى مرخو تكري معان مرخو تكري ذكر الله شاهد ذلك أنك الله معان فقال وحر إن هذا كاس به سغل لفاضل من أفضل أخصيا لأخبران بواروة الخلية رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم بالذي كسرع سبي وقال الفتاوين كنا يحيري والله وعلى رينا لأخبران بواروة الخلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالذي كسرع سبي فقد دواه ويك اللهين على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أصحابه ويفق اللهين فأخبرهم بعض بواروة الخلية بالذي كسرع سبي فقال الفتى يلخي من يرتع وحيري يا رسول الله رسولك لا حيو يقين وقاريا أو مكثا مغاديا عندك هذه الشارة ثم يرجع مرخص صالحنا فيقين علينا ألينا لنقاريا فقال رسول الله وحيري صلى الله عليه وسلم أفتسان أنت يا معاذ ومعاذ من فنياته وقال الفتى يلخينا وحيري كيف تصنع سامة سيسا أنت علي من آخراني إذا صليت مرفع تخليسي قال وحور أقرأ وانقريا بفاتحة الكتاب فاتحة وأسأل الله الجلة إلهي الجلة ويديسة وأعوذ به من النار لا أدري كما يجلع وإني أرغل الله أدري مقرأيه ما دندنتك ذو حاجة يحق إيهي إيهو دندنت معاك أنا فهم يبيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيري إني أرغل معاك حول حاتيني لا ولا أمة نكون نحوره أمة نكون رجلا بل نحو هذا أما تعبد الذي تحي فقال فتى ينكر وحيري ولكن سيعلم بعاد بعاد من أفغلم يبشري لكن أغدر إذا قدم القوم قوم خبرت يسعدنا والحلقة الخبر الله ورخلي أن العدو قد أتوا على يلي قال وحيري فقدموا يسعدنا فاستشد وامل شهيدي إذا الفتى ينكر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير بعد ذلك إذا كتب المعاذ حطيري ما فعل خصمي وخصمك والقويل في مالك أذيه يا رجل إبعي دولي وحير سوي قال وحير يا رسول الله صدق الله إلهي وأرغب شغير وحوى يا إلهي سبحانه تبالك لك لكبني لأقراك إلى وحفظك بورك بلك بقى صحويا لك لك لكبني من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى لحظه ومنهم من ينتظر ولا بدلوا تبديلا من هيدا سبحانه وتعالى وكذبت مرقى على بيبع شغيه نفاقي عن كل شيء من عفر لنا عن كل شيء وحاولي أن بيبع هيدا مرق فأستشي دواء شهيديه متكلم باش وكيق على الله فإذا كلا وكيق على الله قفل الصلاة واجب كأدو تكره كله بعلكرة لكن لما عندها سبحانه مثالها سايكا هذا كتبتي وابضحري كبير مسايكا أصر أبو السيقر وصلاة صلاة الله قري وأسرت كريسة ويجب حكومة إيديا تيهر حكومة إيديا صلى كنت بسلم يكونتها أدو سابقت الموقع بقريسي سلم حريسي ويجب أن حريسة لكي تبسلم أيما قرية سابقت أبين الويديو من فرع الحبي أو فرع كيرو قلتلين السلم أو قلتلين سيد الله عبد الحمد الحريس له فالله شهد له له وأن هذا أنت الصلاة بيالي في حيث هذا كتب لي حضرت جمعك وكدر السيد لي أولاك لي مرق قلي واجب الحرارية لكن مرق واجب هذا قلت ليس صلى الله عليه وسلم لأن واجب كتير وكذا بحي رسول الله سويا وحق المعاذ النبي صلى الله عليه وسلم عشان يلا صوت كريم طلبا ضبرة ها بتكلم يا رح مرة عشان بتكلم يعني وكل اللي عشان ما رخيصة سألت الوالد وكم حوك يدعي سيف روك يدعي تنظم الصنع وتعي فإذا كان لو كنت تعيو قف صنع تكرية وأطلب الحرام قطع الله واجب تكرية وكذلك قف واجب تكرية قف صنع تكرية قف واجب تكرية وقف الحرام قطع واي وقالوا هذا المعاد كده وتكون السيء واجب يحرق أي تكرية معاد الصنع وتكرية غلقة فقال حوالي على رأس واجب تكرية قف صنع تكرية وقف الحرام أقوم بذلك. وايح. أنا سأل. الجهر كر الله قاضي قرارة. والإصرار خاص الله به. في الصلوات الصلاة الخمسة شمتة إلى غير ذلك. معنى الصلاة شمتة إلى غير كذا. محاك كر الله قاضي. محاك خاص الله به. وكان صلى الله عليه وسلم فيها يجهر بالقراءة قراءة كلمة جهرة في صلاة الصبح صلاة الصبح يوفر ركعتين اللوار عدد الأوليين والمورفية من المغرب المغرب كئية والعشاء عشاء ويصرق سري سدري بها قراءة في الظهر صلاة الظهر إلى العصر صلاة عصر إلى الثالثة رغبة صدحان ومن المغرب المغرب ككبيرة إلى الأخرين وراء أبدا بيا قبل العشاء عشاء كبيرة واي أحاديث في ربنا أنا أكون سؤال أكتب القاس الله الليل رحمه الله تعالى إجباع وصول مغليه وحوية إلى الليل رحمه الله تعالى إجباع المجموع في شرح المهذب جلك أصدحى سبحانه صدح بقل إسلاتا يستغال أنا وحكام من القاس إجماع المسلمين على ذلك كله بالنقل الخلف عن السلف مع الحديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك يعني أنت إجماع لا تقول تري وضطه دبل ضطه ورأيك سيقوريين يرى حديث فربنا صحيحة وكتب أنت أيضا وحكى الله صلى الله عليه المحزب في مراتب الإجماع وكسر الله عليه سبحانه صدر يصدح وكذلك شخص نامتيبي رحمه الله تعالى يعني المسلمين توحكوا إجماع سيهين صلاة الظهر هي صلاة وحيد هي صلاة الصبح هي مرقى صحاب المغرب كاللغدي صوري هي عشاها اللغدي صوري قراءة القوة قاضية صلاة الظهر هي صلاة عصر هي مغرب كتيسة لتصدحات هي عشاها اللغة ضدنا الهو صلاة بغية أردت أسواء إجراء لها مسلمين طي صلاة الظهر هو ذي أخوي ضده أحاديث من الله والكس ينتحي شيخ البالة رحمه الله تعالى حديثة الإمام يسوي حصفة على نقطة الريدين كتاب في صلى الله عليه شيخ البار وعيه أوكي ها يا ها وعيه شيخ طفل وعيه الله مستعف واسعس إرواء الغليل في تخريج حديث من هذا السبيل وكان وحيها يعرفون قراءته قراءته سمرقى صحابه يا كوي وكانوا حياة صحابه يعرفون كوي قرطة قراءته قراءته صلى الله عليه وسلم فيما يصرق به نحو السنسنية بقراءة اللحية قركي سمرقى سيكو قراريين واي ومرقى قراءته هو سمرقى هدو ويذكر التالي وحيكون قرين جريمين وآخرين القرآن نبي صلى الله عليه وسلم قركي سآدو وينا وقد قركي ساوي بعد آب أغنغاء غزريو سنوي هروح ميوك له قركي ساس أغنغاء جنوي صلى الله عليه وسلم وفي إسمائه إيا مقشينتا إياهم يدو مقشينيو الآية تعالى أحيانا تقول وهو حسنين جدا نبي صلى الله عليه وسلم كوكوب مرغى صحابة يال قراءة خلقة جايسة وحبا خاصة بيه أيها الضيان كوكوب مرغى آية الآية أخرى يوم مقشين جدا ومثالها وفاخذه يموك الفاتحه او كله سو هو سدوي يمر مقاس اياك نعبد انت الى اسك سي جبرتا فخاوا كاسو كلو بغل جريس واي وكان النبي عليه الصلاه والسلام يجهر في الجهر بها قراءه ايضا لقب في صلاه الجمعه صلاه الجمعه وعيد دوري صلاه مرخص حوي والديني إيا اللبضة إيدود ربع صحابه إيلا الجهر الجنة صلى الله عليه وسلم وايح وطار واحد تلوانا يا بركة حديث دوره حديث عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين وفي الاستسقاء دار قدمي يا صوصاري يا حديثي علينا يطارق ويري الجهر في صلاة العيدين من الصلاة وايح والاستسقاء يا صلاة الفوق دونتا يا والكسوف على المنوبات يا كربو قائد كربو قائد جري صلاة الاستسقاء هنا حديث يا عبد الله بن زيد الكلام يحور خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول غذاءه ثم صلى ركعتين فيها في هذه القراءة واي مر وحي رسول صلى الله عليه وسلم وصلاة ربضته أيام أبح أيوبح أبحي استدعى برخ ربضانية قبلة مقابلة يسمى دعانية قل يسينا هو رجيه وحقي هوصل حق كروم ري حق كروم حق هوصل حق بنيت حق بي حق بي حق بي حق بنيت مرقاص الله رعاه تشكري لما رعاه بقراءة قرب وقاضي وهي والخصوف على البنوات على البنوات كل خلافة هو تزيادة اوه لما رقار كمينة ايان قبل لكن حديثك تلوانا يوحي حديثك خصفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم المصلى فكبر وكبر الناس ثم قرأ فجهر بالقراءة حديث ترمي الواسو صاري وانا حديث صيحة حديث لكن وحجرة أرانا يمرك حديث حديث سمرة سمرة بن جندب يمرك صحويا سبب صلى الله عليه وسلم وحيثك يمرك صلاة وخصوف تكري لم نسمع له صوتا أبكي سنوحكنا لا مغلي حديثك سوى ضعيف ويان حديث والله الغسيل الصحراء ولا لا يجهر يا مرقى القراءة ويا كسوفة حدي كريم ما لا مشايخه على المنوباتك إيا الديح منوباتك لبدا هو الله يرى ولا جرى خصوف كريم هدي ما لا مشايخنا على المنوبات إيا الديح منوبات لبدا هو الله جرى ويهي مرقى حوالي أمش لكن حدي الليلة ما لا مشايخه كسوف يا خصوف هدي ما لا مشايخه خصوف وحلو جيرا مركا سبحانه على المنونات كان لو جيرا خصوفك خصوفك رب يحبباتك قاعدة مركا لمجمعية قاعدة وحلو إلاها إذا اجتبع افترق وإذا افترق إذ سبع إذا سبع حديعي كلمان افترق وكرتبيا وإذا افترق حديعي كرتبيا اجتبع وكلمية إذا افترق إذا سبع افترق وإذا افترق إذ سبع واي طلعها يا طلعها إذا السبعة افترقا وإذا افترقا السبعة يا إذا السبعة افترقا واي أين سؤال لك الجهر والإصرار في القراءة في صلاة الليل قف قدو صلاة الليل تكري قراءة ونكر قارا له وبلانتا او غصق يلا وبلانتا لورا بعض لكن ما حوفي عنه سنة وقفي عنه ونحن حاضر انه مخص حوليا اهم وروسي نواقب خواصل وروسي بجسير وكوان احنا عاوه سوا ولينا اركض الله هدينا هيدا وايه وأما في صلاة الليل فكان وحوها نبي عليه الصلاة والسلام يسرق تارة تنظر يسرق كيف صق يقرأ وتارة تنظر يدهر ولدهر النبي عليه الصلاة والسلام وكان وحوها إذا قرأ مرق أخرية وهو نبي صلى الله عليه وسلم في البيت كل يوكس ويها يسمع وحضر الجري قراءة وقراءة بيسة من قفى أبغ الجري في الحجرة تقضى ربك صغر حجرة أصلا تقولك على إلهها لكن هذا وحلوك إلى حجرة وأمرك سبحانه بارد اللوك إلىه وأمرك قلية بوديسة أي اللوك إلى ملك بوديسة وهذا كاسر وكراية وصربين مركة كتر دولية عن توسط نحن حاتك بين الجهر والإصرار كرقاب يهوص قلة حارسوا سيد أحد حاول نبي واحد جلس أصل وبلان كهان لا ينصب مغل جلنا دارنا كل يهدي الله صار قلنا ولا مغل جلنا النبي عليه الصلاة والسلام واي وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا وحل غيابا رفع صوته أكثر سيد كرقاب أكثر من ذلك أنت وحكبرا حتى يسمعه الله مغلو من قف كان فسوا على عريش ابوه فيسا يعني قوك ديوديس ومرقص حوليا مولك مرقص وحلقنا يا اي خارج الحجرة قوك ديوديسا مرقص انت اصلا حيث الوالي نبي صلى الله عليه وسلم قرر روسي قائم روسي قيل يدرم واصلا يدرم صلى الله عليه وسلم وبذلك السلاس أي أمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم نحن حافظ وبذلك نحن حافظ أي أمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بي وعمر رضي الله عنهما وذلك كاسرا حينما وقت نيهي خرج أبحي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة خليل فإذا هو يسوي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر ويسوي بكر قصه رضي الله عنه أبي بكر يصلي تكليا يخفض مرقى حاصل إلي من صوت قد كيسا ومرقى حاصل النبي صلى الله عليه وسلم بعمر وخطاب صمر رضي الله عنه وهو عمر لا يصلي تكليا رافع الحال كل قاضي صوت قد كيسا فلما اجتمع مرقى كل مال عند النبي أكتي صلى الله عليه وسلم قال الحور يا أبا بكر مرقى بك وقو صمر والحال أنت هذه ولا تصلي تكليسه تخفض من صوتك أطلق آبه هاسق بليسه قال وحور أبي بكر قد أصبعت ومقشيه من قفل جيت ولفق يا رسول الله رسولك إلهي أريد إلهي ورسولك له لفقي إلهي لو إبنغ الله بحاضري أنا في قريبي وقال لعمر وحلم يقول صلى الله عليه وسلم مرمت بك وقصامري والحالة أنت عبورة تصلي تكريسه رافع الحالة كل قابيس صوتك أطلق فصوتك أطلق فقال الحويري يا رسول الله رسولك لا هيو أقلق وأتوسلي الوصلان كو عاجسا كو هدي عاجسا غضب بستاه وصك قري خوري سكراتك هور أمور أبنوده أيا توسلي وأبرد الشيطان شيطان كان يقري مدور حوالتين وصغارك سيحوه وعوي صلاة الصباحة دورا كعي ومافيسو بريد أن يكون أريد غريبا تنا دي واحد لغي يا بطرق السجاكة السحرية بسو سحرية سجاكة في دورة السحرية سجاكة طوانكة كوية طوانكة لبية طوانكة كوية لبابا حوية سجاكة حوية طوانكة سجاكة عمرسة ولما تنا صلاة يسو حضوك عوية ينتاس بل أو إنه كعاقص وقام به سؤال غير كده وكل يوم بصوت كله سؤال صعب هذا صدق لا وحكي إلي مرقى صحويا حضره وكل يوم بصوت كله وحكي إلي مرقى صحويا لم يتصل كي كل محاول يعني يتعسفه لا بس يعني كل يوم فعلي وكل يتوسع صدق وحكي إلي مرقى صحويا وحكي إلي مرقى صحويا لا بس يعني أنا بده أي مسا صدحية توسع هذيك يبالك يوافر واتوسع يبالافر ولا تصدحية توافجر كوية توبا صهر كوية طلبك مرقى سحويا ساعد وانتو قغري عري ساعد وقريري كبر يلنا شنية توسع فجر لنحا صهر يا سلام صهر سلاك ساعة صهري لبس ساعة ليلة السوق وكم هل ساعة ليلة مرقى صحوي ويرى هل ساعة مرقى صحوي وحجرات الناس كمرقى يبنى الباري خبر جي لحية تنصبع هل ساعة ليلة مقاحل في الدين وحوي وحعبي مرقى صحوي بب عبي يا لحية تنصبع هل صعنا وانت وكسي صعني انت وصل صعني وراها سمية محا صعنا يا العصر نحن عصمة نحن صارنا برافة كل جريد كل من عبدالله خليه وعبدالله عبدالله حق الله يسودي سوى سوالي يا ولما ترئي كامل نحن صارنا وحفاية مهري حلصة عيارة وانتو سوريقة كنت الجنية انتو ويسي سرية نحن ويا ها حتى عن ثلاثه وهدو هادو تكلم لك انا حل صاعل هو ابو تو بيردو هي انت ورخا وحاوي سيسر يسولي انت غلغي ايو حل صاعي ورا قدر شنب صاعد صبا شرط لفته ولا برخا سبحان حدين انت كده او يحيى بل صلاهها قسو قال ورخ كل ورخا سبحان دور قتلو دقيقة عصر قتلو دقيقة بدر كده توضى يا عشاء توضى يا وائل صح وافرض ده ابو سهل ساعه كسوقات هل ساعه كسوقات ادو حتى يرمي ورديس لها احنا من ورديس وايخ هل ساعه كسوقات افر ساعه صهر الصبح افر تيسع برقى برايف هل كان في الله ايوه تجي بركاس laba saac uu ku jiray saac inuu u sii socdo uu soo socdo soo dhamaatay warninka goob uu diintiilay baran goob uu cibaadada ilaahay soo deesay waa xilliga waqtigiisa waxa weeye 24 saacna waxa weeye 32 minuut gaaba qaadatay soo dhaweeyay sida ma qabaxti baa dalkana dabeer soo waa way ee su'aalaha waa qoray marka waxaanu wuxuu marka uu dhili wa toosinay ayo islaala ku caajisan ee hurda wa aqridu shaydaara shaydaara dhili faqalinka wuxuu rii sallallahu alayhi wasallam iyo awbaha ayada shaydaas uu arugay jiray oo warku war wadada soo wado shaydaas wadada soo wado ka arugay jiray wada kale barinjay oo ka cabsan jiray walaa wuxuu sallallahu alayhi wasallam ba salaaka umar oo fajja سلك الشيطان فج الآخرة حبيب عمر وطس عمر الشيطان وطك عمر وطك الشيطان في لغة الأخرين حبيب عمر بشيطان كان في بحسن طلعي طلعي وعمر سيداه أيضا خب على كده عجلو جلع دلعه الله الجيل جلع الله بحيث سكون جاهل باب بلو يسير بصيح لك بجلت إلا يقبع بجلت سيداه بابا سلاح جاهل لغبالي بني آدم وبوها وعليه وعبيه هرد وبهلا شهو وبهلا صلاة وكله هيا نحن قال الله كعبسي إلهي سبحانه وتعالى وكعبسي الله كعبسي سوء لي يوحوي إلهي ونواري عيالي سوء لي وحي قارسيسي الشيطان بينه إلى عروك الدنيا كبعصه سيدة بطك العروي بسكين يرعو حسنين يساعده وصل بحطة انتو كوي ما دكو بوصله او حيثكو بليسية شيني سعادكو او بخريبه قبل هاي ببرخ اصحاولي يعني مخباراتكو قيا فشاكي ريسا او اسكا عرقتو ابنين صورة اسكا عرقين او برخ قارتي او ولو يلخ باجمعين ييري ايو برخ اصحاولي اسكا ابنين بحسري على كلفوني ده سوى كلفوني فقال لهم ابن صلى الله عليه وسلم ابا بكري ارفع من صوتك الشيء اطلع يئير بخور قاذو وقال عمر العقول اخفض من صوتك شيئا وكان اي رب هو صدق وكان صلى الله عليه وسلم يقول فينا الجاهر بالقرآن قرآن في قفك للجهر يقرق هذا كالجاهر وقفك رقابا للجهر وكله بالصدقة الصدقة بركاس والمصر وقفك هو صدق بالقرآن قرآن كلا كالمصر وقفك هو صدق وكله بالصدقة الصدقة يعني معناه المحاولية قرآن كبرك أصحاولية برك على خريصة الشيطان يشير إيه هو صنع أبو أخريصة فن بلان إن عبد بر يسمى يعني أو عبد أتوكين يسمى يعني صلابون الجهرية أيه ويان هذا صلابها الجهرية لا شيخ علاصة شيخي غير شيء وإنه شيء بالله دين عينا غير صلاة شيخي لا شيخ كتري صلابون حذي إيه برك أصحاولية قواس كتري طيب marka waxa weeyaan tan oo kale quraanka marka la hoos qof waa duu sadaqada oo marka isagoo la ogeey badbixiyo iyo isagoo la arkay oo bixiyo oo waxa fanni badan isagoo la ogeey oo bixiyo ayaa marka waxa weeyaan u fanni badan oo nabigu sallallahu alayhi wasallam saddexdi hadithkiisa sahihi muslim hadith abi hurairah radiyallahu anhu arda wuxuu sabcatu yidhillahu allah fi dhillihi يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب النشاء في عبادة ربه ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا تفرقا عليه ورجل ادعه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجل ادعه امرأة ذات حسن ذات منصب وفي رواية ذات حسن وجلال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاض عيناه ورجل تصدق فأخفاه حتى لا تعلم شياله ما تنفق يمينه يعني حتى لا تعلم شياله ما تنفق يمينه لم يحكمين برقة الضربعص سرقيسه سرقي يقري إلا إن بلحيس أباني بلحيس واحد بحرس حلقة وضع طفق حقا كتاقني قفق حقا تاقا وحوسي مؤم أرقى هذا شوية وطبع waye marka ajir sidaas oo kale weeye warka ajir dadba markay ugu dilaan inaan quraanka wax yar in tudu sadaqati fala inda hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al fuqara hiya khayr habab mujisin sadaqati kullu wa la'dad weeye qadri ya balisin laakin habab qarisin oo sifo hoos u bixisin oo fuqarada siisin taas ay dhisi khayr badan dad hoos bixisin marka mid walba quraanka tuu dadqati ta hoos u taadri ya keen laakin وحصيفا لبنان رفعه سبحانه الجاهر بالقرآن قف القرآن هو الجهر كالجاهر وقف للجهر يأكله بالسلقة السلقة والمصر قف كسرعيسي بالقرآن قرآنك كالمصر وقف سرعيسي أكله بالسلقة السلقة برخى سرعيسي واري والله عليه وسلم ما تلقى الوجوه شو على سبيلنا